الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، حريص علينا عليه وعلى كل الأنبياء أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه لم يتركهم سدى، ولكن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، بيّن لهم مراده سبحانه وتعالى، وضح لهم الطريق، وهدانا وبيّن لنا ووضح لنا. أنزل القرآن يكون نبراسا ونورا لنا، حذرنا من عقابه سبحانه وتعالى، وطمعنا في ثوابه سبحانه وتعالى، عرفنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، عرفنا وكلمنا سبحانه وتعالى عن الغيب، وأخبرنا عن الدار الآخرة، وأخبرنا عن الجنة وعن النار، أخبرنا عن أحداث سوف تأتي، حتى يكون المؤمن على بينة من أمره. المؤمن حينما يأتي يوم القيامة، المؤمن يكون مستعد، لأن الله عز وجل أخبره بتلك الأحداث، أخبره من البداية إلى النهاية، أخبره بعلامات الساعة، وأخبره بما سيحدث. لذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقرب لنا الأمور ويوضح لنا ويكشف لنا بعضا من المستقبل الغيبي الذي سوف يأتي. يخبرنا هذا الحديث، ويخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا في هذا الحديث، أن من أراد أن ينظر إلى المستقبل الغيبي الأخروي في موضع معين فليفعل أشياء معينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنه رأى عين. اللي عايز يشوف يوم القيامة، تخيل لما تقول لواحد لو أنت عايز مثلا تشوف مدى اتساع الأرض، اتفرج على الفيلم الفلاني. لو أنت عايز تعرف قد إيه قدرة الله عز وجل في الجنين وإزاي بينزل من بطن أمه، لو أنت عايز تعرف إزاي النبتة والبذرة بتخرج من الأرض. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين. يعمل إيه؟ واحد خايف من يوم القيامة، عايز يستبق ويعرف الأحداث حتى عندما تحدث هذه الأحداث يكون مطمئنا ويكون مستعدا، حتى يخوف نفسه، حتى يكون على حذر، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ. العجيب هنا، بالرغم من النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من سره أن ينظر، ما قالش فليشاهد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو عايز تشوف يوم القيامة كان المتوقع يبقى البديل أيضا شيء مرئي، لكن العجيب هنا أن البديل شيء مقروء. طب إزاي؟ لأن هذا المقروء نثق فيه يقينا أشد من رؤيتنا، نثق في القرآن يقينا أشد من رؤيتنا إلى الأشياء. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل إنسان قارئ للقرآن: ألم ترى كيف فعل ربك؟ ألم ترى؟ بالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاهد هذه الأحداث، ولكن طالما أن الله عز وجل أخبرنا بها في القرآن فكأننا رأيناها. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ. إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. الله أكبر. إذن هذه الصور الثلاث تحتاج إلى مشاهدة، لا تحتاج إلى مجرد قراءة. هذه الصور الثلاث تحتاج إلى معايشة، إلى طول تأمل، إلى دخول في هذه الأحداث، إلى استشعار بمنظر الكواكب وهي تتساقط بجوارك، وأنت تقرأ هذه الصور تحديداً لابد أن تكون على أعلى مستوى من المعايشة، أن تشاهد هذه المشاهد حقاً كأنك تراها. ومعنا اليوم صورة من هذه الصور، نحاول أن ندخل إلى أجوائها، أن نعيش مع هذه المخلوقات، أن ننظر إلى البعد الغيبي حتى نقترب من يوم القيامة، حتى نكون على حذر هذا اليوم الذي أصبح مهمشاً في حياة كثير من الناس، يوم القيامة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. 12 أداة شرط بدأت بالسورة، 12 مشهد بدأ في السورة. أول لما تفتح السورة نريد أن نعايش القرآن. السور أحياناً تبدأ بمفتتح يشد الإنسان، لما تفتح سورة العاديات لأول مرة وانت بتقرأ والعاديات ضبحة، أنت ترى بل أنت تسمع صوت خيل يجري مسرعا وتسمع ضبح الخيل، لا تعلم إلى أين تتجه هذه الخيل، ماذا تريد، من الذي يعتليها. لابد أن تعيش المشاهد في القرآن. مشهد سورة النبأ أول آية، مشهد مجموعات من الناس يتساءلون ويتكلمون، عما يتساءلون؟ هنا في هذه السورة أول آية إذا، أداة شرط للتحقيق، هذا سيحدث حتما. إيه اللي هيحصل حتما؟ إذا الشمس، ما لها الشمس؟ الشمس التي نعرفها، الشمس التي تطلع علينا يوميا، ما الذي سيحدث لها؟ إنها المفاجأة. إذا الشمس كورت، الله أكبر، هذه الشمس سوف تكور ويذهب ضوءها وترمى في النار. هذه الشمس التي نسير في حر الظهيرة نختبئ منها، هذه الشمس سوف تكور وتدور وتلف وتلقى في جهنم. ما الذي سوف يضيء للناس؟ تخيل الناس عايشين وفجأة ينظرون إلى الشمس لم يعد هناك شمس، ظلام دامس، ولكن بقي شيء من نور، إنها النجوم، بقي شيء من هداية الطريق، إنها النجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وإذا النجوم انكدرت، من الذي فعل هذه الأشياء؟ تجد الآيات لم تنسب الأفعال إلى فاعل، منسوبة لغير الفاعل، كورت، سجرت، من الذي فعل هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الآيات لم تذكر ذلك لأنه لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يفعل هذا، إنه الله سبحانه وتعالى. أنا عايزك تعيش المشهد، فجأة الدنيا ظلمة، بقايا نور، بقايا هداية، تتساقط النجوم، انكدرت، إما تساقطت وتناثرت أو تغير لونها. مشهد مظلم، تخيل أنت قاعد في البيت أول مشهد إن النور يقطع، في بقايا نور لسه، في علامات تسير فيها في الطريق أو في المنزل، اختفت العلامات، اختفى هذا النور، سقطت النجوم. وإذا النجوم انكدرت، أنت الآن تشاهد مشهدا من يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت الآن في هذه اللحظات تعيش لحظات آخر الحياة الدنيا، كما روي عن أبي بن كعب. الست آيات الأول في السورة تتحدث عن آخر لحظات الدنيا، والست آيات والست آيات الأخر اللي بعدهم، يعني اللي كملوا الاثناشر، الستة اللي بعد الست آيات الأول يتحدثون عن اللحظات الأولى للبعث. فالاثناشر آية آخر الحياة الدنيا وأول الآخرة. أنت الآن بعد ذهاب النور وذهاب الهداية وإذا بزلزلة تحدث، وإذا الجبال، كل الجبال، ما الذي حدث؟ هذه الجبال الشامخات، هذه الجبال التي تمتد في الأرض، هذه الجبال التي تثبت في الأرض تزلزل. لو كانت حدثت الزلزلة ولسه في نور كان ممكن الناس تجري، لو كانت حدثت الزلزلة ولسه في نجوم كان ممكن الناس تهتدي بها، لكن لما ينطفئ النور، تخيل وانت في البيت والنور يقطع وفي ظلام دامس، أقل صوت يتضاعف في الرعب، أقل حدث في الظلام يزداد وبيزداد عليك خوفا، تتزايد الأحداث خوفا إذا لم يكن هناك ظلام ولا مكان للخروج. تخيل انت في مكان لا عارف تخرج ولا عارف تنزل، ومكان مظلم ويهتز بك المكان. وإذا الجبال، شوف التعبير، سيرت، شوف اليسر، كل شيء عليه هين سبحانه وتعالى. أراد الله أن يثبت الأرض بالجبال فثبتها، وأراد أن يسير الجبال فسيرها. الملك ملكه والخلق خلقه سبحانه وتعالى. وإذا الجبال سيرت، الله عز وجل يسير الجبال فتتزلزل الأرض، لأن الجبال اللي بتثبت الأرض. الصورة بدأت بثلاث عوامل: النور، الهداية، الثبات، الشمس، النجوم، الجبال. هذه العوامل تتغير، لم يعد نور، لم يعد هداية في الطريق، لم يعد ثبات في الأرض، هذه الأشياء تغيرت. كل شيء بيحدث فيه انقلاب، كل شيء بيحدث فيه تغير عن المألوف، عن المعهود. ثم بعد ذلك ما الذي يحدث؟ كما أن الأشياء الكونية تغيرت، أيضا مشاعر الإنسان تتغير. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. مشاعر الإنسان تجاه اللي حواليه حاجة من اتنين، إما رجاء وحب أو خوف ورعب. مشاعر الإنسان تجاه ما يحدث حوله نوعين، إما رجاء وحب أو خوف ورعب. رجاء وحب، يحب المال، يحب الزينة، يحب الأسباب، يحب العمارات والعقارات، يحب هذه الأشياء. يقول الله عز وجل في هذه اللحظة بعد ثلاثة مشاهد فقط، بعد ثلاثة مشاهد فقط من الدار الآخرة، غياب الشمس، سقوط النجوم، الجبال تسير، العشار تعطل. يعني إيه العشار تعطل؟ وإذا العشار عطلت. العشار الإبل، النوق، الحوامل اللي في الشهر العاشر، هذه أنفس أموال العرب، أغلى أموال العرب، يعني بواقعنا المعاصر كأنها أغلى نوع سيارة، أغلى نوع من أنواع الذهب، أغلى شيء موجود عند العرب كانت الناقة التي تبلغ في الحمل الشهر العاشر ولحظات، وتكون ثروة تدر على ذلك الرجل، ثروة مستمرة. هذه العشار تعطل، يزهد أهلها فيها، يمرون بجوارها لا ينظرون إليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة يوم القيامة. تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة يوم القيامة. كل الكنوز هتخرج، وأخرجت الأرض أثقلها. فيمر القاتل ويمر السارق ويمر قاطع الرحم، هيعدوا جنب الذهب والفضة، ثم ينظرون ويقولون: في هذا قتلت، ويقول السارق: في هذا سرقت، ويقول قاطع الرحم: في هذا قطعت رحمي. ثم يتركونه ويذهبون يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خلاص هذه الأشياء تفقد القيمة الحقيقية لها. وإذا العشار، وإذا العشار عطلت، العاطل في اللغة الذي فقد الزينة أو فقد الشغل. يعني لو واحد قوي ذكي معاه مؤهلات ما بيشتغلش بنقول عليه عاطل. الشيء اللي بيفقد الزينة مش لازم عاطل يعني بقى بايظ ما عادش بيشتغل، لما احنا بس بتعبرنا بنقول العربية عطلت يعني باظت. لكن لا، لو سيارة سليمة في أحدث نوع وبكامل زينتها ولكن زهد الناس فيها، نقول عطلت هذه السيارة. بعد أن كانت هذه السيارة وهذه العشار لا يفارقونها. كان الرجل العربي يقدم هذه الناقة التي تبلغ الشهر العاشر العشار، يقدمها على زوجته وعلى ولده، دي ثروته، دي اللي هتأكلهم بعد كده. كان يقدم لها الطعام، يفضلها على زوجته وعلى ابنه. الآن يتركها، الآن لا ينشغل أحد بها، ظهرت الدنيا على حقيقتها. الآن يعلمون قيمة الأشياء، يمرون بجوارها لا ينظرون إليها. ثم بعد ذلك يمر بأسد، يمر بوحش من الوحوش لا يخاف منه. وإذا الوحوش حشرت، أي جمعت مع الإنس، لم يعد يرجو العشار ولم يعد يخاف من الأسد. الآن تبدلت كل المشاعر، فقد الإنسان المشاعر تجاه كل شيء. لسه في السورة اللي قبلها، في سورة عبسة، يوم يفر المرء من أخيه، لا يفر من أسد، يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه اللحظات حتما سنعيشها إن لم نفكر فيها، ولكن حتما ستأتي، لابد أن تنظر إليها في القرآن. أنت ستمر بهذا المشهد، أنت ستمر بجوار أغلى الأموال ولن تنظر إليها، ستمر بجوار أجمل النساء ولن تلتفت إليها، ستمر بجوار أشد الوحوش ولن تنظر إليه. وإذا الوحوش حشرت، كل شيء بيتبدل، انقلاب في كل شيء. الماء الذي يطفي الرطوبة والحياة، الماء اللي الإنسان بمجرد بس ما بيدخل ويغسل وشه كده بالماء بيحس انه بينتعش ويعود إلى الحياة مرة أخرى. هذا الماء يقول الله عز وجل عنه: وإذا البحار سجرت. آخر مشهد من الست آيات، البحار قيل سجرت، امتلأت ثم فاضت ثم انفجرت نارا كالبركان. الله أكبر، كل ده في كلمة واحدة. شوف الإعجاز القرآني، لذلك ما قالش هنا فجرت، وما قالش امتلأت، وما قالش يبست، قال سجرت. الكلمة الواحدة في القرآن قد تشرح لك أحداث طوال. الكلمة الواحدة في القرآن كأنها مشهد كامل من المشاهد التي تراها بعينيك. فقيل سجرت، قال بعض أهل العلم سجرت إن البحار هتمتلئ وتفيض ثم تتصل ببعضها البعض. تخيل الكرة الأرضية وأصلا ثلاث أرباعها بحار، تفيض البحار، تخيل بقى منظر الناس، مفيش نور، مفيش نجوم، الأرض تزلزل، مفيش جبال، كله بيجري سايب الفلوس بتاعته وبيعدي من جنب الأسد، لا الأسد بيفكر فيه ولا هو بيفكر في الأسد. ثم المياه في كل العالم تنفجر وتصير كالبراكين. في هذا المشهد يختم المشهد، هنا انتهت الحياة. في هذا الانفجار الرهيب، في هذا البركان، في هذه النار، بدأ المشهد بانطفاء نور الشمس وانتهى المشهد بانفجار النار في البحر. وإذا البحار سجرت، ثم مشهد البعث، وإذا النفوس زوجت. قيل النفوس زوجت، تعود النفوس إلى أبدانها، هيحدث التزاوج مرة أخرى، كما نفخ في الروح في أول مرة يحدث أن النفس تعود إلى البدن مرة أخرى. وقيل بعد أن يعود النفس مرة أخرى يبعث، ولكن أزواج. أول مشهد في البعث في سورة التكوير، أول مشهد إن الصالحين مع بعض، والعصاة مع بعض، والفساق مع بعض، والفجار مع بعض، والكفار مع بعض، والمنافقين مع بعض. أول مشهد استيقاظ مجموعات أزواج، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، مش ومراتاتهم، وأزواجهم أي والذين كانوا معهم وأقرانهم. وإذا النفوس زوجت، صحي بعد آخر لحظة انفجار من البحر، استيقظ. أول لما صحي عيش المشهد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الآن تنظر لا تسمع، أنت الآن تنظر إلى يوم القيامة. أول لما صحي سمع صوت، ما هذا الصوت؟ إنه صوت سؤال، من الذي يسأل؟ إنه رب العالمين. يسأل من؟ يسأل طفلة صغيرة، طفلة صغيرة تقوم من التراب، الملك يسألها. ماذا يقول لها؟ يقول للطفلة الصغيرة: بأي ذنب قتلت؟ بأي ذنب قتلت؟ وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ الله أكبر. أول لما يصحى الطفلة الصغيرة تسأل ماذا سيفعل بي، الطفلة الصغيرة تتكلم وتدافع عن حقها، ماذا سيقول المظلوم، ماذا سيقول المقتول في هذه اللحظة؟ يستيقظ، ماذا سيقول من أكلت ماله؟ ماذا سيقول من أخذت ميراثه؟ ماذا سيقول من أخذت حقوقه؟ إذا كان سمح للطفلة أنها تتكلم، ماذا ستقول الجوارح؟ ماذا ستقول الأيدي؟ ماذا ستقول الأعين والأرجل؟ ماذا سيقول اللسان؟ وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ وهو يفكر ويسمع هذا الصوت ويتذكر الأفعال الذي فعلها. لا حاجة لأن تتذكر وإذا الصحف نشرت، لا حاجة إلى أن تراجع الأعمال التي فعلتها، لا حاجة إلى مراجعة المظالم في حياتك، لا حاجة إلى ذلك. وإذا الصحف نشرت، الله أكبر، يا رب استرنا، فضائح. وإذا الصحف نشرت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يوضع عند إسته، مكتوب عليه: هذه غدرة فلان. وإذا الصحف نشرت، مسك الصحيفة بتاعته يروح فين؟ يبص للسماء. وإذا السماء كشطت، طب يروح فين؟ ينظر على اليسار. وإذا الجحيم سعرت، ينظر على اليمين. وإذا الجنة أزلفت، مشهد مهيب، مشهد مرعب. ماذا سيفعل؟ هنا انتهت المشاهد، وكان جواب الشرط: علمت نفس ما أحضرت. الآن سوف تعلم الذي أحضرته وأتيت به. في هذه الآيات كل شيء تغير إلا العمل، كل شيء هينقلب إلا العمل، كل شيء بيزول إلا العمل. في الست آيات الأول الشمس تكور والنجوم تنكدر والجبال تسير والعشار تعطل والوحوش تحشر والبحار والماء يصير نار والبحار تفجر، كل شيء بينقلب إلا العمل. يأتي معك يوم القيامة لا يفارقك. علمت نفس ما أحضرت، قال بعض أهل العلم، أي علمت كل نفس قيمة ما أحضرت. يعني إيه قيمة ما أحضرت؟ يعني هو ما كانش عارف، هو معاه الصحيفة مكتوب إنه قال فيها كلمة، هو لا يعلم خطورة هذه الكلمة، معاه في الصحيفة إنه قال سبحان الله وبحمده. الآن سوف تعلم أن سبحان الله وبحمده بنخلة في الجنة. الآن سوف تعلم أن هذه الكلمة تهوي بك في النار 70 خريفا. كلمة أخرى، الآن سوف تعلم أن هذه الغيبة من الكبائر. الآن سوف تعلم قيمة الكلمة، الإشارة، الهمسة، الفعلة، النظرة. الآن سوف تعلم حقيقة الأشياء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا والعياذ بالله. الآن سوف يعلم أن هذا كان نار حقا. كل شيء سيظهر على الحقيقة. وقيل علمت نفس ما أحضرت، أي كل عمل أنت نسيته سوف تذكر به. أتذكر يوم كذا؟ أتذكر يوم كذا؟ أتذكر يوم إن كنت خاليا بمفردك في ليل لا يشاهدك فيه أحد؟ أتذكر يوما أن فكرت في كذا وكذا؟ أتذكر؟ أتذكر؟ علمت نفس ما أحضرت. أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذه الآيات قد تخوف الإنسان، بل لابد له أن يخاف، ولكن هذا من رحمة الله عز وجل بالعبد. فقال الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا يجمع على عبد أمنين ولا يجمع عليه خوفين أبدا. فإن خاف العبد الله عز وجل في الدنيا أمنه الله يوم القيامة، وإن أمن العبد الله عز وجل، لو هذا العبد أمن الله عز وجل في الدنيا خوفه يوم القيامة. فهذا وعد من الله عز وجل أنه لا يجمع على عبد أمنين ولا يجمع على عبد خوفين. هذه الآيات لابد أقول مرة أخرى أن تأخذ هذه الآيات بمفردك بعيدا عن الناس، بعيدا عن المشاغل، وإحنا في شهر شعبان ودخلنا على شهر القرآن، عايزين نتخلص من الشواغل، قلوبنا مشغولة، عايزين نكسر كل السلاسل اللي بتشد القلوب بعيدا عن الخلوة مع الله عز وجل. عايزين ناخد الآيات دي وندخل داخل هذه الآيات، نستحضر هذا المشهد، وإن بعد ما السماء، بعد ما الصحف نشرت والسماء كشطت والجحيم ازدادت لهيبا على لهيبها والجنة ازدادت نعيما على نعيمها ثم اقتربت من أهل الإيمان، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، وإذا الجنة أزلفت في هذه اللحظة علمت نفس ما أحضرت. بل قال بعض أهل العلم الأعمال تصور وتجسد على حسب حسنها وقبحها، زي ما في القبر كده يجد العاصي والفاسق والكافر والعياذ بالله رجل أسود الوجه، قبيح المنظر، كريه الرائحة، فيقول له من أنت؟ فيقول له أنا عملك السيء. الأعمال قد تجسد يوم القيامة أيضا، فيفاجأ بأشياء طيبة وبأشياء خبيثة، الأعمال تحضر معه يوم القيامة، ثم يشاهد الصور الحقيقية للفعل. يقولون الفعل له صورتين، صورة في الدنيا وصورة في الآخرة. الصورة في الدنيا لا يدرك حقيقتها من الأول إلا أهل الإيمان، إلا أهل الإيمان، تظهر الصور على طبيعتها يوم القيامة. ممكن كلمة سخرية ضحكت الناس كلها وخلت الإنسان بطل، إن هو بيستهزئ والناس بتضحك، هو هذه الكلمة في الدنيا كلمة بطل، لكن هذه الكلمة في الآخرة والعياذ بالله تصور على حقيقتها، تهوي به في النار 70 خريفا. قد يفعل الإنسان فعل هو بطل أمام الناس، هذه الأفعال تظهر على حقيقتها، وقد يكون الإنسان محقرا مدفوع بالأبواب أشعث أغبر في الدنيا، لكن هذه الأعمال تظهر على حقيقتها، إنها حقا خافضة رافعة. علمت نفس ما أحضرت، ثم بعد ذلك يقسم الله عز وجل، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. يقسم الله عز وجل بالمظاهر الكونية الثابتة بعد أن أخبرنا بالمظاهر الكونية المتغيرة. أخبرنا الله عز وجل عن الكون بعد أن يتغير وينقلب، الآن يحدثنا عن الكون وهو مستقر. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، منظر النجوم وهي زي البنت المكسوفة الخنس، وهي تجري وتدخل إلى كناسها إلى بيوتها، منظر الظبي، أو لما بيجي النهار بيختفي الظبي حتى لا يؤكل. هذا المشهد مشهد النجوم وهي تجري، أو مشهد الظبي وهو بيجري يختفي، الخنس أي التي تختفي. لذلك الخناس، الشيطان سمي خناس لأنك أول لما تذكر الله يجري ويختفي. فلا أقسم بالخنس، مشهد الليل والنجوم بتجري، ما عادش فيه نجوم بالليل، قريب من مشهد البداية. مشهد البداية بدأ أن النور ما فيش نور، الشمس كورت ونجوم انكدرت، الآن أيضا النجوم تزول تجري ولكن في رشاقة وانتظام. والليل إذا عسعس، الليل عمال يزيد ويقترب، حتى واحد ماشي في الظلمة تقول له هو بيعس في الظلام، فكأن الليل نفسه هو الذي يعسعس. شوف مشهد الحياة، كأن المخلوقات دي حية، النجوم تجري وتختبئ والليل يقترب ويزداد، ثم فجأة وإذا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. أخيرا ظهر النور، أخيرا جاءت الحياة. كلمة تنفس كأن لا حياة بدون صباح. إنه لقول رسول كريم، كذلك القرآن، إذا جاء القرآن فليختفي كل نور آخر، إذا جاء القرآن فليذهب الظلام، إذا جاء القرآن فلتأتي الحياة. القرآن هو النور الحقيقي، هو قاهر الظلام، القرآن هو الروح الحقيقية، هو الحياة الحقيقية. وإذا الصبح فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. هذا القرآن كما جاء الصبح وقهر الليل، هذا القرآن كالنور وكالحياة. لكن القرآن هذا الصبح وهذا الليل قد ينتهي، الشمس هتكور، لكن القرآن سيظل معك في صدرك. هذه المظاهر الكونية ستنقلب، النجوم هتنكدر، لكن القرآن يصحبك ويأتي معك يوم القيامة ويقول يا رب شفعني فيه. تأتي البقرة وآل عمران كأنها غمامتان أو غيايتان يحاجان عن صاحبهما. يأتي القرآن ويقول يا رب أظمأته بالنهار، يأتي القرآن ويشفع لك. هذه المظاهر الكونية التي تنير ستتركك في وقت من الأوقات، هذا الصبح الذي يتنفس سيتركك في وقت من الأوقات، لكن هذا القرآن لن يتركك أبدا. لذلك قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، أن النجم قد يسقط، قد يهوي، قد يغرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لن يضل أبدا ولن يغوي. نور الوحي لن يتغير أبدا، إنه لقول رسول كريم. هنا جبريل عليه السلام، شوف ربنا خطبك الأول على مشاعر الخوف والرجاء، والآن يخاطب عقلك. لماذا ترفضون القرآن؟ القرآن شوف السند، لما واحد يجيب لك خبر بتقول له إيه السند بتاعك، الكلام ده جاي منين؟ فربنا بيقول لك جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل تكلم بالكلام إلى جبريل، وجبريل نزل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا السند. في علم الحديث في حاجة اسمها علم الأسانيد، إنك بتجيب الأسانيد بتاعة الرجال بتوع السند وتشوف كل واحد إيه مواصفاته. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك شوف وصف جبريل، رسول إيه مواصفاته؟ رقم واحد كريم، ذي قوة، عند ذي العرش مكين، مطاع ثم، أمين. خمس مواصفات، إنه لقول رسول كريم، ليس ببخيل، مش هيخبي حاجة من الكلام، كريم. والعرب لما بتختار أكرم الناس عشان تبعته برسالة، إذن الرسالة هامة جدا. تخيل لما حامل الرسالة يبقى أعلى واحد في الدولة مثلا، رايح برسالة معينة، إذن هذه رسالة عظيمة. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، لن يستطيع أحد أن ينتزع منه شيئا، لا الجن هيستطيع ولا يرفع قرية بأكملها بطرف جناحه، جبريل عليه السلام لن يستطيع أحد أن ينتزع منه كلمة واحدة. ذي قوة، عند ذي العرش مكين، له مكان عند الله. ودايما حامل القرآن كده، له مكان عند الله، وكذلك لابد أن يكون في الأرض. حامل القرآن، إن من إكرام الله، إن من إجلال الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن، إنك تكرم حامل القرآن. ذي قوة، عند ذي العرش مكين، مكين أي له مكان عند الله، مطاع ثم أي هناك عند الله، مطاع أي أن الملائكة تطيعه. وكذلك لابد في الأرض أن الناس يطيعون أهل القرآن، لا يصدرون إلا عن رأيهم حتى لا يضلوا، حتى لا يتيهوا. أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال بعض أهل العلم هم الأمراء، وقال بعضهم هم العلماء. لذلك لابد أن يجتمع العلم مع الإمارة، لو الإمارة ابتعدت عن العلم بالقرآن فهو ملك عضوض وليس خلافة راشدة، حينما يقترنان تكون الخلافة الراشدة. لما أهل القرآن يجتمعوا أو هو نفسه يبقى هو الأمير، هو إذن هذه هي الخلافة الراشدة. مطاع ثم أمين، لم ينتقص ولو كلمة واحدة ولو حرف. أمانة ثقيلة، تبليغ الدعوة أمانة ثقيلة جدا. ذلك أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله قارئ للقرآن والعياذ بالله. أمانة ثقيلة، إياك أن تغير، إياك أن تبدل، أنت مجرد حامل رسالة. أول من تسعر بهم النار منهم قارئ القرآن لكنه مرائي لم يبتغي بهذا العمل وجه الله عز وجل، مطاع ثم أمين. دي مواصفات حامل الرسالة سيدنا جبريل. طب النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تعلمون وما صاحبكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم في سورة يونس، وقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أنا مش عايش وسطكم، مش الأمانات بتاعتكم عندي في البيت، مش أنا الصادق الأمين. وما صاحبكم بمجنون. يبقى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد ليس هو صاحبكم، رقم اثنين ليس بمجنون، رقم ثلاثة ولقد رآه بالأفق المبين. شوف إعجاز القرآن وهو بيعلمك علم الأسانيد. الإمام مسلم في شرطه ما بين إن لما يقول حدثني فلان عن فلان يقول لك لازم فلان يكون عايش في عصر فلان، يعني لو فلان مات سنة 60 هجرية واللي بعده اتولد سنة 61 هجرية أو اتولد حتى سنة 60 هجرية يبقى ما التقاش به، ما عصروش بعض. الإمام البخاري كان أشد في الشرط، لم يشترط المعاصرة فقط ولكن اشترط إن لازم الاثنين يكونوا التقوا مع بعض، اشترط اللقاء. وهنا ربنا بيقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بجبريل رأي العين، ولقد رآه والدنيا واضحة بالأفق المبين. يبقى إيه الاحتمالات؟ غريب؟ لا مش غريب، هو صاحبكم ليس بمجنون. الكلام ده جابه منين؟ هو شاف سيدنا جبريل، ولقد رآه بالأفق المبين. طب النبي صلى الله عليه وسلم بخيل؟ أبدا، وما هو على الغيب بضنين. ده النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات أي حد بيصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الله يرد روحه حتى يرد علينا السلام، مش خلاص بقى اللي خلاص مات يستريح، لا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو حتى في قبره يرد علينا السلام. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقف عند الصراط وعند الحوض، النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش، النبي صلى الله عليه وسلم يحرق ويخبط ويدق الجنة باب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم حريص علينا، وما هو على الغيب بضنين، أي لا يظن بشيء، ليس بخيل. وفي قراءة وما هو على الغيب بضنين، أي ليس بمتهم، اوعى تظن فيه سوء أبدا. وما هو على الغيب بضنين في قراءة أخرى، إياك أن تظن فيه سوء، وما هو على الغيب بضنين. دي كل الاحتمالات، لسه احتمال تاني، آخر احتمال إن حد ممكن يجيب قرآن زيه، وما هو بقول شيطان رجيم. أبدا، والله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون بعد ما منظر اليوم القيامة اللي في الأول والدليل الحق إن القرآن عند الله؟ هتروحوا فين؟ هتروح فين من ربنا؟ اقرأ القرآن، فرصة شهر رمضان، امسك المصحف اقرأ القرآن، احنا في زمن فتن، تلقى الوحي مباشرة، اقرأ القرآن، اقرأ وتدبر وتلقى، اقرأ وارتقي، اقرأ القرآن، عيش مع الآيات، الآيات تخاطبك، الله عز وجل تكلم بهذا الكلام حقيقة تهتز له السماوات، حفظه الله من التبديل والتغيير. اقرأ القرآن، انت اقرأ القرآن. أين تذهبون؟ قال قتادة، أي فأين تذهبون عن كتابي؟ سايبين القرآن ورايحين فين؟ مش خايفين من البعث؟ الصحف هتنشر، هتسأل عن القرآن، فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. دعوة الإسلام دعوة عالمية وستنتشر قطعا، مهما بلغ الاستضعاف بالمسلمين سوف ينتشر هذا الدين حتما، والله والله والله ليتمن الله هذا الأمر كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا ذكر للعالمين، بس مش لأي حد، لازم تبقى عايز، لازم يبقى جواك رغبة، لازم هتموت وتفهم القرآن. لمن شاء منكم أن يستقيم، ليس هناك استقامة من غير قرآن، ده أمر قطعي، مستحيل إنسان يبقى عايش مستقيم يقول لك أنا ماشي على الصراط المستقيم، مستحيل من غير قرآن، مستحيل. انت بتقول يوميا اهدنا الصراط المستقيم، ربنا بيقول لك عايز الصراط المستقيم في القرآن. لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن لابد أن تلجأ إلى الله، لازم تدعي ربنا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه السورة العظيمة، أنا أعتذر عن الإطالة، هذه السورة كأنك تشاهد القيامة رأي العين. هذه السورة تحدث، لابد أن تحدث انقلاب في حياتك، لازم تغير تفكيرك، لازم أنت بتقرأ القرآن بعد كل سورة تطلع متغير، لازم تتغير. زي ما انت بتقرأ القرآن يوم القيامة وكل آية بتقراها بتتغير بتطلع، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأه. زي ما القرآن بيغيرك في الآخرة لازم القرآن يغيرك في الدنيا، زي ما القرآن هيرفعك إن شاء الله ربنا يجعلنا من أهل القرآن جميعا، زي ما القرآن هيرفعك في الآخرة لازم القرآن يرفعك في الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم ارزقنا العمل بكتابك، اللهم ارزقنا قراءة القرآن أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارزقنا الجهاد بالقرآن، اللهم ارزقنا العمل لنصرة دينك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، عليك متوكلين، إليك أواهين منيبين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم أعنا في رمضان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا في رمضان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن، اللهم اصرف عن بلادنا الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم وحد صفنا واجمع شملنا على أتقى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.